إلا عبرة ودليلا ألا أن أهل الظلم والإجرام لهم العقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية. ثم انتقل عيون بصير فاستقم كما أمر. استقم ولا تبتعد عن الصراط المستقيم، اثبت على الصراط، اثبت على أمر الله عملا بما أمر الله به وقياما بما أوجب عليك من الدعوة، فاستقم كما أمر. ومن تاب معه عليهم أن يستقيموا، من آمن به كذلك، فهذا أمر من الله لنبيه وللمؤمنين بالاستقامة. والاستقامة هي تتضمن الاعتدال، فلا إفراط ولا تفريط ولا انحراف عن الطريق، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. لا تطغوا ولا تتعدوا حدود الله، فالطغيان مجاوزة الحد، إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، لا تميلوا إليهم، تستجيبوا لما يدعونكم إليه من ترك أمر الله، ولا تركنوا للذين ظلموا فتمسكم النار، فالركون إلى الكافرين والاستجابة لهم وطاعتهم تفضي بالإنسان إلى عذاب الله، فتمسكوا بالنار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تشركوا. ثم أمر الله نبيه بإقامة الصلاة، الصلوات الخمس طرفي النهار نزلة الليل، هذا يشمل الصلوات الخمس كلها، فجر الظهر والعصر والمغرب والعشاء، نزلة الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي هذه الآية دلالة على عظم شأن الصلاة وعلى فضل الصلاة، الله خصها بالأمر بعدما أمر بالاستقامة على صراط الله، على يشمل كل المأمورات ويشمل ترك جميع المنهيات، خص الصلاة بالذكر. استقم على أداء الصلاة وأقم الصلاة، وإقامة الصلاة هي من الاستقامة، من أعظم أنواع الاستقامة إقامة الصلاة. وأقم الصلاة طرف النهار وزلف الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا دليل على أن الصلوات الخمس تكفر السيئات. وقد جاء في السنة مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غامر بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرات، هل يبقى أو يبقي من درن شيء؟ قالوا لا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس تكفر الله بها السيئات، يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر. فالصبر هو قاعدة الاستقامة في كل الأمور وفي كل الشؤون. وقد قال سبحانه واستعينوا بالصبر والصلاة. والصبر هو سبب للاستقامة. ولهذا قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فأمر بالأمر بالصلاة وأمر بالصبر عليها، فالاستقامة ومن ذلك إقام الصلاة لا يتحقق إلا بصبر ومدافعة العوارض، مدافعة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر فمن صبر واستقام على دين الله صراطه المستقيم وأقام الصلاة فإنه من المحسنين والله لا يضيع أجر المحسنين. نعم يا محمد. لا إله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه الله الآيات، يخبر تعالى أنه أعطى موسى الكتاب الذي هو التوراة الموجب للاتفاق على أوامره ونواهيه. التوراة، نعم، شبه الموجب للاتفاق على أوامره ونواهيه. نعم الموجب. الكتاب يوجب الاتفاق وعدم الاختلاف، يعني على التوراة كتاب الله يقتضي من المكلفين المخاطبين يوجب أن يقتضي منهم أن يتفقوا على الحق والإيمان بالتوراة والعمل بأحكامها، ولكنهم اختلفوا هذا الموجب للاتفاق. نعم. ولكن مع هذا فإن المنتسبين إليه اختلفوا فيه اختلافا أضر بعقائدهم وبجامعتهم الدينية، ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخيرهم وعدم معاجلتهم بالعذاب لقضي بينهم بإحلال العقوبة بالظالم، ولكنه تعالى اقتضت حكمته أن أخر القضاء بينهم إلى يوم القيامة وبقوا في شك منه مريب. أخر القضاء بينهم إلى يوم القيامة. لا وجاءت الآيات تدل على هذا المعنى، أن الله يحكم بينهم، أن الله سيحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا يختلفون. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. نعم. أخر ذلك إلى يوم القيامة. نعم. وإذا كانت حالهم مع كتابهم فمع القرآن الذي أوحاه الله إليك. وإذا كانت هذه حالهم مع كتابهم فمع القرآن الذي أوحاه الله إليك غير مستغرب من طائفة اليهود أن لا يؤمنوا به وأن يكونوا في شك منه مريب. وإن كلا لما ليؤمن إنهم لفي شك. وإنهم لفي شك. وإنك لما ليوفينهم ربك أعمالهم، أي لا بد أن الله يقضي بينهم يوم القيامة بحكمه العدل فيجازي كلا بما يستحقه، إنه بما يعملون من خير وشر خبير فلا يخفى عليه شيء من أعمالهم دقيقها وجليلها. ثم لما أخبر بعدم استقامتهم التي أوجبت اختلافهم وافتراقهم أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين أن يستقيموا كما أمروا فيسلكوا ما شرعه الله من الشرائع ويعتقدوا ما أخبر الله به من العقائد الصحيحة ولا يزيغوا عن ذلك يمنة ولا يسرة،